سرها وعلانيتها. اللهم إنا نعوذ بك من زوج تشيبنا قبل المشيب، اللهم إنا نعوذ بك من ولد يكون علينا ربا، ومن مال يكون علينا عذابا، ومن جار السوء إذا رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. إلهنا توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وتوفنا على ملة النبي الأمين. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك خير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. ثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل يا رب بفضلك معذرتنا، وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك منيبين، مخبتين، أواهين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ارزقنا الهدى والسداد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن صلاة لا تنفع، ومن دعاء لا يرفع، ومن قلب لا يخشع. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك اللهم من كل خير سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا تحب العفو فاعف عنا، اللهم على طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من الذلة والعيلة ومن المسكنة. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك. نعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا وحزوننا. إلهنا اشفنا واشف مرضانا، إلهنا اشفنا واشف مرضانا وجمع المرضى وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا كلها وأنت أعلم بما في صدورنا، يسر لنا أمورنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إلهنا ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. سبحانك اللهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. إلهنا تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلينا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.